الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجهاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما وانضاف إليهم عدو. قول المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، في باب هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والصلح والمعاهدة وغير ذلك من أمور الحرب. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما وانضاف إليهم عدو. النبي صلى الله عليه وسلم صالح أقواما مثل ما صالح قريش في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، على أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين 10 سنين، من 6 هجرية إلى 16 هجرية، 10 سنين ما أحد يحارب أحد، فإن حاربوه أحاربوه فقد نقضوا العهد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر في صلحه مع قريش على أن من رغب أن يدخل مع قريش في هذا الصلح دخل، له حكم قريش، ومن دخل من رغب أن يدخل في حكم وصلح محمد صلى الله عليه وسلم دخل. فينبني على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحارب قريشا ولا من دخل معها في صلحها، وأن قريشا لا تحارب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه. وأعلن هذا فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر مع قريش، فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوغ له بموجب هذا الصلح أن يحارب بني بكر، كما لا يسوغ لقريش أن تحارب بني خزاعة، لا تحارب خزاعة لأنها دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا حكمة عظيمة وصلاح للعباد والبلاد. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع قريش والعرب حولهم كثير، لا بد أن يبرم صلح مع هؤلاء وهؤلاء، وإلا حصلت الفوضى والاعتداء من هؤلاء على هؤلاء وكذلك من فيما بينهم. فدخلت بنو بكر مع قريش، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يسوغ له أن يحارب بني بكر وإن كانوا عدوا له، لأنهم دخلوا مع قريش، وقريش لا يسوغ لها أن تحارب خزاعة لأنها عدو لها وبينهم عدا، لكن خزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن نقضت قريش العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقريش نقضت العهد هي أولا، لله في ذلك حكمة ليفتح الله جل وعلا مكة لرسوله وتصير دار إسلام، لأنهم لو اتفقوا على هذا الصلح، هذا الاتفاق اتفقوا عليه، لكن لو تمسكوا به ولم ينقضوه ما ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض مكة ولا أهل مكة إلى سنة 16 حتى تتم 10 سنين. لكن الله جل وعلا بحكمته وعلمه وإحاطته بكل شيء أراد سبحانه أن يقر عين رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة ويفتحها له وللمسلمين قبل مماته. فتسلطت بنو بكر على خزاعة، ثم ساعد بعض سفهاء قريش بني بكر على خزاعة. هل يسوغ لقريش أن تقاتل خزاعة؟ إذا قاتلت خزاعة فقد نقضت الصلح الذي جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلها. فإذا قاتلت قريش خزاعة فقد نقضت العهد. حصل هذا في السنة 8 من الهجرة، يعني بعد الصلح هذا بسنة وشيء، بدل 10 سنين. هذه السنة والشيء من الأشهر استتب الأمن في البلاد ودخل الناس في الدين، لأنهم صاروا ينتقلون آمنين ويأتون إلى المدينة ويسمعون بهذا الدين الجديد الصحيح المنافق للعقول والفطر السليمة فاعتنقوه. ولا قبل خائفين، وقبل من أراد أن يطمئن إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه قريش تخوفه: لا تركن إلى هذا، لا تسمع منه، لا تأوي إليه، لا تقرب من مجلسه، فإنه ساحر، إنه كاهن، إنه كذا، إنه كذا، ينفرون عنه الناس. فإذا أتى الشاعر أو اللبيب أو الأديب أو الحافظ إلى مكة تصدى له سفهاء قريش: انتبه، عندنا واحد ساحر لا تقرب منه، يفرق بين الرجل وامرأته، يفرق بين الأخ وأخيه، يفرق بين الأب وأبيه، انظر أساء إلينا وفرق بيننا وكذا وكذا، لا تسمع منه ولا كلمة، يضرك ويضر أسرتك. فيتخوف هذا الرجل فيحاول أو يجعل في أذنيه القطن حتى لا يسمع من هذا الساحر شيء. وجاءوا إلى غير واحد يحذرونه من هذا الشيء. بعضهم قبل من قريش، وبعضهم قال: لا، أنا لبيب وأنا أديب والحمد لله، وأنا شاعر وأميز بين الكلام الحق والباطل، ما يمكن أن يسحرني هذا الرجل أبدا، ما يغرني، إن كان حقه كلامه حق قبلته، وإن كان باطل رددته عليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى السمت الحسن والنور والبهاء يتلألا في وجهه عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أول ما قوقع نظري على محمد صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ما هذا كذاب؟ هذا تقي. فجاء هذا الرجل ووجد الرجل الكامل بالآداب والأخلاق الفاضلة، قال: لما لا أسمع منه؟ إن كان حقا قبلته وإن كان باطلا رددته، ما أنا بجاهل أنا. وجاء إليه وقال: يا محمد، إن قومك ما زالوا بي يحذرونني منك حتى أهممت أن أجعل في أذني القطن حتى لا أسمع منك، ثم عنبت نفسي ووبخت نفسي، كيف لا أسمع من هذا الرجل؟ أسمع وأنا أعرفه أميز، فإن كان حقا قبلته فإن كان باطلا رددته، اتلو علي ما عندك. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا كلام عظيم، كلام جميل، كلام كله نور وحق. مباشرة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، مع هذا التحذير من قريش ما قبل. فكان الناس قبل يخافون أن يقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما قالوا لهم إنه ساحر وإنه كاهن وإنه كذا وإنه كذا، وكما هو الحال في كل زمان ومكان وعصر، الأشرار يحذرون من الأخيار، يقول: انتبه، لا تسمع من كلام الوهابية شيء، لا تصغي إليهم. وحتى يقول بعضهم: إذا عاد صلاتك إذا صليت معهم في المسجد، وهكذا من الجهل والضلال والعياذ بالله. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إليها وينادي بها وينافع عنها، وساعده على هذا الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وقام معه وقام بالجهاد في سبيل الله حتى علت السنة وقمعت البدعة، وانتشر التوحيد وقضي على الشرك والحمد لله. فالأعداء في كل زمان ومكان، من زمن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سنة الله في خلقه. تحذير الأشرار من الأخيار، مع أن الأشرار هم الذي عندهم الشر، لكن الغالب أن الأشرار هم الكثر، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالغالب أن الأشرار هم الكثر، وأن بعض الناس لجهله يغتر بالكثرة، يقول كل الناس على هذا، فيحذرون الناس الجهال من مجالسة الأخيار حتى لا يتأثروا بهم. فبهذا الصلح الذي سماه الله جل وعلا فتحا، فتح صلح الحديبية سماه الله جل وعلا فتح، مع أن كبار الصحابة رضي الله عنهم ما هم قانعون ولا راضون بهذا الصلح، لأنهم قالوا في غضاضة على المسلمين، والغضاضة هذه تعود بالمصلحة للمسلمين. فكان هذا الصلح، فبهذا الصلح استتب الأمن نوعا ما، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله خارج مكة وحول جزيرة العرب، اتسع، لأنه قبل يتخوف من قريش أن تغير عليه صباحا مساء، لكن لما حصلت المعاهدة صار الناس يأتون والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ينتشرون يدعون إلى الله، ومن استجاب قبلوه ورحبوا به، ومن وقف في وجه الدعوة قاتلوه حتى يذعن لدين الإسلام. فانتشر الأمر وسهل الذهاب والمجيء ووجد الأمن، فدخل الناس والحمد لله في الدين وكثروا. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لصلح الحديبية، متى؟ سنة 6 من الهجرة، وقبل هذا قبل الهجرة كم؟ 13 سنة، 13 سنة و6 صارت 19 سنة. حصيلتها من المسلمين الرجال ما بين 1400 و1500 رجل الذين جاءوا معه لصلح الحديبية، عمرة كانت جايين للعمرة. الذين أتوا معه لفتح مكة في السنة 8 ما بين صلح الحديبية وفتح مكة إلا سنة وشيء، ما يكمل سنتين، جاء معه 10,000 والحمد لله، فده الناس يدخلون في دين الله. فلذا سماه الله جل وعلا فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلحكمة أرادها الله جل وعلا ولمصلحة للمسلمين وليقر عين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فتح مكة، سلط قريش على خزاعة فآونت بني بكر، فبهذا تكون هي الناقضة للعهد. فندموا ندما شديدا وحسبوا لهذا 1000 حساب، وأرسلوا الرسل وعلى رأسهم أبو سفيان كان زعيم المشركين، يريد أن يقوي العهد السابق ويوثقه ويزيد في المدة وكذا وكذا، عرف أنهم نقضوا وأنه الآن لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فما وجد استجابة لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر ولا من علي ولا من فاطمة ولا من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حاول بكل الوسائل أن يوثق الصلح والعهد بينه وبين محمد، لكنه أبى عليه الصلاة والسلام، ورفض أن يعطي أبا سفيان أي لين وأي إجابة. ففتح مكة كان بسبب اعتدى سفها قريش مع بني بكر على خزاعة التي دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فكان يقاتل عن خزاعة، وخزاعة فيهم المسلم وفيهم الكافر، لكن بينه وبينهم عهد على أنهم يتناصرون. وقريش ساعدت بني بكر على خزاعة لأن بني بكر دخلوا مع قريش في عهدهم، وكان المفروض مثلا يساعدونهم على طي، على مثلا مدلج، على كذا على كذا قبائل أخرى، لكن ما يساعدونهم على خزاعة لأن خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلحه، يساعدونهم على غطفان، يساعدونهم على أي قبيلة من قبائل العرب لكن ما يساعدونهم على خزاعة، لأن خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، أن من دخل في عهده قبله، ومن دخل في عهد وصلح قريش صار من ضمنهم، ما يتعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، إذا صالح قوما مثل قريش وانضاف عليهم عدو من هم بنو بكر، ما يقاتل بني بكر عليه الصلاة والسلام لأنهم عدو له، لكن دخلوا في عهد قريش. نعم. فصل. وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه، حكم من حاربه. وبهذا السبب غزا أهل مكة، غزا أهل مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب غزا أهل مكة، يعني فتح مكة. نعم. وهم غزا أهل مكة، غزا أهل، توجه صلى الله عليه وسلم لغزو مكة لأنهم نقضوا الصلح الذي بينهم وبينه. وبهذا السبب، وبهذا السبب غزا أهل مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين تواثبت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها، وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح، أعانتهم في الباطن بحيث لا يعلم عنهم أحد، يعرفون أن إعانتهم لبني بكر نقض للعهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ناقضين للعهد بذلك، واستجاز غزو بني بكر ابن وائل لتعديهم على حلفائه، وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى. هذا في فتح مكة إن شاء الله. نعم. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين؟ والله أعلم. فمثلا لو صالح المسلمون طائفة من طوائف النصارى فيسوغ هذا، أو طائفة من طوائف اليهود، لكن هذه الطائفة أعانت على المسلمين عدوهم، فينتقض عهدهم وصلحهم هذا، وإن لم يحاربوهم لكنهم أعانوا المحاربين، فإذا أعانوا المحاربين فقد انتقض عهدهم وصلحهم بمعاونتهم لمن حارب من اصطلح معهم. مثلا المسلمون اصطلحوا مع طائفة من طوائف النصارى، ما يسوغ لهذه الطائفة أن تقاتل المسلمين ولا تعين على قتالهم، ولا يسوغ للمسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة ولا يعينوا على قتالهم، إلا أن من فيه شر ما يهدأ ولا يستريح، فهذه الطائفة مثلا من النصارى ما استطاعت أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مجابهة أو تقاتل المسلمين مجابهة، لكنها في الخفاء أرسلت إليهم بالسلاح، فإذا أرسلت إليهم بالسلاح بالخفاء فقد انتقض عهدها مع المسلمين وإن لم تقاتل المسلمين. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.